لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية. وكما نكرر دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم المواقف والأحداث في تعليم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أسماء الله تعالى وصفاته. ومن هذه المواقف التي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه اسم الله عز وجل الحي القيوم، هذا الموقف الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأنس، قال فقال، يعني وهو يدعو في صلاته للرجل، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فلما كان ذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا المشهد يصور لنا أن رجلا يصلي في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع بعض أصحابه، وهذا الرجل يصلي بعيدا عنهم أو قريبا أو نحو ذلك، ولعله كان في سجوده أو نحو ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وهذا دعاء عظيم اشتمل على جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، فاشتمل على اسم الله الإله أو الله، المنان بديع السماوات والأرض، المنان اسم من أسماء الله تعالى أيضا تأتي إن شاء الله مناسبة ونقف معه، بديع السماوات والأرض صفة لله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أبدع هذه السماوات وهذه الأرض، أحدثها وأوجدها، يا ذا الجلال والإكرام، وهذا أيضا من أسماء الله عز وجل المقرونة والمقترنة، يا ذا الجلال والإكرام، ولعله يأتي فرصة أيضا نقف عليه، يا حي يا قيوم. فكل هذه الأوصاف دعا بها الرجل وتوسل وسأل ربه سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأي هذه الأسماء هو اسم الله الأعظم؟ هل هي كل الأسماء أو هو بعض هذه الأسماء أو هو أحد هذه الأسماء؟ فالعلماء تكلموا في ذلك، وأكثر أهل العلم على أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وجاء الدليل على ذلك في مواضع مختلفة، ومنها هذا الموضع، ومنها هذا الموضع، أن اسم الله تعالى الحي القيوم. فلماذا الحي القيوم هنا من بين كل هذه الأسماء؟ لأن هذا أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، الحي القيوم. واسم الله تعالى تنعطف عليه الأسماء كلها، إلا أن الحي القيوم هو الاسم الذي يعبر عن كل الأسماء وكل الصفات لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم. فالحي القيوم، ما هو المقصود أو ما هو معنى الحي، اسم الله الحي؟ فباختصار اسم الله عز وجل الحي، يعني الذي له الحياة أزلا وأبدا، لم تسبق بعدم ولا تلحق بزوال، الذي له وصف الحياة أزلا وأبدا، حي سبحانه وتعالى أزلا وحي أبدا، فحياته كاملة تامة غير مسبوقة بزوال أو بعدم، غير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بزوال، وهذا كمال الحياة، وليس ذلك إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فالمخلوق وإن كان حيا لكن ليست له الحياة الكاملة، فحياته مسبوقة بعدم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ما كان الإنسان شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فمسبوقة حياة الإنسان بعدم، وملحوقة بموت، بل حياة أهل الجنة ليست أيضا هي الحياة الكاملة، وإن كانت هي حياة أبدية، يعني أهل الجنة حياتهم حياة أبدية لا يموتون، أهل الجنة حياتهم حياة أبدية خالدة لا يموتون، وكذلك أهل النار والعياذ بالله. فأهل النار كذلك حياتهم أبدية خالدة لا يموتون، وليس هذا معناه أن يوصفون بوصف الحياة كما يوصف الله عز وجل، لا، بل حياتهم موصوفة بالنقص لأنها مسبوقة بالعدم وملحوقة بالموت، فهم لم يكونوا شيئا أو ما كانوا شيئا يوما فخلقهم الله وأوجدهم ثم أزالهم الله عن هذه الحياة وأماتهم، وذلك لما انفصلوا عن الدنيا بالحياة البرزخية. إذن فحياة المخلوق ناقصة، كل هذه المخلوقات كانت عدما، كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. وما خلق الله عز وجل المخلوقات ليستأنس بهم أو لينفعوه بشيء، فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك فالحي هو الذي حياته أزلية أبدية، ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بزوال. وأما القيوم فهو القائم على نفسه المقيم أمر غيره. القيوم هو القائم على نفسه، غني سبحانه وتعالى، حميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه، لا حاجة له عند مخلوق، بل المخلوقات فقراء إليه. قائم بنفسه، مقيم لغيره، مقيم لغيره. فقد يكون الإنسان قائم بنفسه مقيم لغيره، لكن بأوصاف ناقصة، تمام النقص. أما الله سبحانه وتعالى فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، فهو الذي يقيم أمور خلقه سبحانه وتعالى. وليس المقصود بها التدبير هنا، لا، القيومية وصف أعظم من التدبير. التدبير يتعلق بالمعايش والأرزاق ونحو ذلك، أما القيومية فتشتمل على كل صفات الأفعال، تشتمل على كل صفات الأفعال. ولذلك يدخل في القيومية الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وغير ذلك من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذان الاسمان كما قال العلماء جمعا أسماء الله وصفات الله عز وجل بينهما، جمعا أسماء الله وصفات الله تعالى بينهما. كيف ذلك؟ الحي الذي له الحياة الكاملة، هذا يتضمن كل صفات الذات، هذا يتضمن كل صفات الذات. يعني الحي يتضمن السميع، البصير، العليم ونحو ذلك، كل صفات الذات. فهو حي سبحانه وتعالى، تضمن هذا الاسم كل صفات ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاسم انقسمت له هذه القسمة، صارت له كل صفات الذات يتضمنها هذا الاسم. حي، حي حياة كاملة، فلا بد أن يكون سميع وبصير وغير ذلك. وأما القيوم فاشتملت له كل الصفات الإيش؟ الفعلية. الصفات الفعلية يعني ماذا؟ هو قيوم على العباد، إذن فهو يرزقهم، إذن فهو يحييهم، إذن فهو يمنعهم، إذن فهو يعطيهم، إذن فهو يرزقهم وهكذا. ولذلك هذان الإسمان لو تأملت جيدا لاستمتعت وأنت تدعو بهما. تأملهما جيدا، الحي القيوم، حي سبحانه وتعالى قيوم. وهذا أيضا يتضمن القدرة العظيمة والغنى العظيم. هو قيوم سبحانه وتعالى قائم بنفسه، قائم بنفسه يعني غني، غني عن خلقه وغيره. ولذلك فهو صاحب الوصف بالغنى التام. ولذلك القسم الأول من اسم القيوم يشتمل هذا الغنى التام الكامل له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وأما القسم الثاني منه أنه يقوم على أمر غيره، يقوم على أمر غيره يعني قدير، فهذا يتضمن القدرة، فإذا كان يقوم على غيره يحييهم يميتهم يرزقهم يخلقهم كذا، إذن هذا يدل على القدرة العظيمة. ولذلك هذان الاسمان لله سبحانه وتعالى على قول جماهير أهل العلم هما اسم الله الأعظم، هما اسم الله الأعظم. وقد جاء هذان الاسمان في القرآن في ثلاثة مواضع، يعني جاء مقترنين ببعضهما، وإلا جاء اسم الحي في مواضع منفرد، أما اقترانهما فجاء في ثلاثة مواضع. الأول في آية الكرسي، وهو قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. الثاني جاء في صدر سورة آل عمران، وهو قول الله تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثالث وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولذلك إذا فهمت المقصود بالحي وفهمت المقصود بالقيوم علمت لماذا اقترن ولماذا هما اسم الله عز وجل الأعظم. فكما يقول يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، آية الكرسي وفاتحة آل عمران، لاشتمالهما على صفة الحياة المتضمنة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال. يبقى الحياة متضمنة لصفات الأفعال لصفات الذات، والقيومية متضمنة لصفات الأفعال، ولذلك صار بذلك هو اسم الله عز وجل الأعظم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر واشتد به كرب قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فكان هذا الاختيار دليلا على هذا، أي على هذا التفضيل، أن اسم الله الأعظم في هذين الاسمين معا الحي القيوم، لما تضمناه من المعاني التي سبق التنبيه عليها. ولذلك فإن الحياة لله سبحانه وتعالى حياة كاملة، القيومية لله سبحانه وتعالى قيومية كاملة فيها القدرة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. يعني هل هذان يستويان؟ أفمن هو قائم على كل نفس، قائم يعني قيوم، أفمن هو قائم على كل نفس، هل هذا الذي يقوم على كل المخلوقات هو القيوم كمثل هذا الذي جعلوه إلها وشريكا مع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك جميع صفات الباري وأسمائه راجعة لهذين الاسمين كما سبق. فالحي جامع لصفات الذات، والقيوم جامع لصفات الأفعال. ولك أن تتأمل كيف احتج إبراهيم عليه السلام بوصف من هذين الوصفين وهو يقيم الحجة على قومه: الحياة والقيومية، الحياة والقيومية. وهذا ظاهر من مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه، كما في سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الأصنام باطلة، ومن يعبدها فهو في ضلال. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا ظاهر من هذه المعاني التي وقف عليها إبراهيم ليظهر لهم عجز هذه الآلهة، فهي ليست موصوفة بالحياة التامة، وليست موصوفة بالقيومية التامة. فهذه الكواكب التي يعبدونها وهذه الآلهة التي يعبدونها إنها يأتي عليها وقت تزول وتغيب، وهذا الزوال وهذا الغياب ما هو إلا موت، ما هو إلا موت. إذن هي لا تصلح، وعندما تغيب وعندما تزول فكيف تكون آلهة وأرباب؟ وأين يكون العالم يومئذ وساعتئذ؟ وكيف يكون حال العالم عندئذ والآلهة غائبة؟ إذن لا تصلح للقيومية على هذا الكون. ولذلك حاجهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه: لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الاسم الأعظم كما سبق على قول جماهير أهل العلم، وهو الذي تضمن الحياة الكاملة والقيومية لله تعالى. وكما سبق كذلك فالحي قد جمع صفات الذات، والقيوم قد جمع صفات الأفعال، فله التمام والكمال والجمال سبحانه وتعالى في كل أسمائه وصفاته وأوصافه. فيا حي يا قيوم، نسألك أن تقبل منا أعمالنا، نسألك أن تتقبل منا أعمالنا، وأن تقبضنا إليك غير مفتونين، وأن تتقبل منا رمضان، وأن تبلغنا ما يرضيك في هذه الحياة الدنيا، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.